الآن السؤال، نعم، اللي بخرج كل جمعة زيك أو أهله رحلة، هل يسمى هذا السفر؟ نعم. لا يجوز له أن يترك صلاة الجمعة. هذا السؤال لا محل له من الإعراب. ما له محل هذا السؤال ما دام عرفت انه هني حق من حق المقيمين. نعم، جزاك الله خير.